الحمد لله، الحمد لله العزيز الخالق، يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فصل لعباده الآيات وبين الحقائق. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي الشهيد والأمين الصادق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المؤمنين، الحكاية القديمة تعاد. غزة هي النسخة الحديثة من أصحاب الأخدود، فأهلها يحرقون أحياء. وتأملوا قول الله عز وجل، كأن الآيات تنزل فيهم الآن، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كادت نبطات قلوبنا تتوقف، تسمرت كلماتنا، وأغرقت الدموع مقلع عيوننا. رأينا مشهد أصحاب الأخدود بكل تفاصيله. تصاعدت النيران في شمال غزة لتلتهم أطفالا ونساء كانوا يحتمون أصلا من القصف، هذا القصف الذي لم يفرق بين صغير ولا كبير. نيران القذائف لم تكتف بالأجساد، بل امتدت لتحرق قلوب الأمهات وآمال الأسر التي لم تجد ملجأ من الموت. في تلك اللحظة بين الرماد والصراخ، بدا وكأن العالم بأسره يغلق عينيه، وكأن الصمت نفسه بات شريكا في الجريمة. هذا الصمت المطبق من دول ادعت الإنسانية وحقوق الإنسان، وذاك الخذلان الجارح من أشقاء العرب يعيد إلى الأذهان كيف تخلى العالم آنذاك عن أصحاب الأخدود، وهم يحرقون بالنار بلا ذنب سوى إيمانهم بالله عز وجل. لا فرق في الحقيقة بين من أشعل النار ومن وقف صامتا يشاهد، فالجريمة واحدة. والجاني ليس فقط من ألقى القذيفة، بل أيضا من خذل المستضعفين، من شاهد الطفولة تحترق واكتفى ببيانات الاستنكار الخاوية والكلمات التي كانت أصلا بلا روح. إن خذلان بني قومنا لفلسطين، ونحن الأقرب لهم دما ولغة وتاريخا وجوارا، يشبه خذلان أصحاب الأخدود. من لم يمنع وقوع النار كان جزءا منها، ومن يترك شعبا يحترق اليوم في شمال غزة فإنه في الحقيقة يحرق نفسه بنار الخزي والعار. وكما قال الله في سورة البروج، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اليوم لا يحرق أهل غزة إلا لأنهم تمسكوا بحريتهم وحقهم في أرضهم والدفاع عن مقدسات المسلمين في وجه آلة لا تفرق بين أحد، ومعها خذلان مخزن لا يسقط بالتقادم والتاريخ. معاشر المسلمين، في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، عندما هاجم المغول عندما هاجم المغول مدينة بخارى بقيادة جنكيز خان عجزوا عن اقتحام هذه المدينة، فكتب جنكيز خان لأهل بخارى قائلا: من وقف في صفنا فهو آمن. فانقسم أهل هذه المدينة إلى صفين اثنين، الصف الأول رفض وأصر على القتال دفاعا عن الدماء وحماية للأعراض، أما الصف الثاني فوافق على عرض الأمان خوفا من بطش المغول. عندها كتب جنكيز خان إلى الصف الثاني يقول لهم: إن أنتم أعنتمونا على قتال من رفض منكم نولكم أمر بلدكم ونمكنكم من الحكم والسلطان. فتواجه الفريقان وجيش المغول على أبواب هذه المدينة، فكانت الغلبة لمن خان. فلما انتصروا فتح هذا الفريق الخائن، فتحوا للمغول الأبواب. وكان أول ما فعله جنكيز خان حين دخل مدينة بخارى أن سحب منهم السلاح، ثم أمر جيشه بذبحهم، وقال مقولته المشهورة: لو كان يؤمن جانبهم ما غدروا بإخوانهم من أجلنا نحن الغرباء. معاشر العرب والمسلمين في كل مكان، إن لم ننصر هذه المقاومة في غزة من باب العقيدة والدين، فلننصرها على الأقل من باب المصلحة والسياسة، فإنها تشغل عدونا عنا. فإن العاقل إذا أراد أن يأمن شر عدوه قوى من يعاديه. أليس من البداهة أن يكون عدو عدوي صديقي؟ فما بالنا لو كان عدو عدونا بالأصل هم إخواننا وأبناء عقيدتنا وديننا، ونصرتهم واجبة علينا أصلا بلا مقابل. فوالله لئن انكسرت هذه المقاومة لا قدر الله، فسنذوق يوما ما ذاقه أهل غزة ويذوقونه، وقد رأيتم الذي ذاقوه. علينا ألا نلهث خلف سراب التطبيع ووهم السلام، وهم السلام الذي يصدر من أهل الغدر يشحذون سكاكينهم ويحدونها وهم يوقعون بالأقلام على وثائق السلام، وما نحن بأعينهم إلا الذبيحة القادمة والغنيمة التالية. ولن يتوقفوا عن العمل لأجلي ولن يتوقفوا عن العمل لأجلي حلم دولتهم الكبرى التي تدخل ضمن حدودها بيوتنا وأوطاننا جميعا. يا قوم من تأمنون؟ القوم الذين فاوضوا الله تعالى على بقرة، أم القوم الذين كانوا يذبحون النبي الذي يرسله الله إليهم ثم يذهبون إلى أسواقهم ودكاكينهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا؟ أم أولئك القوم الذين كانوا ينشرون نبينا زكريا عليه السلام بالمنشار، وقدموا رأس السيد الحصور يحيى عليه السلام مهرا لبغي؟ أتأمنون الذين أوقدوا نار الحرب بين الأوس والخزرج أبد الدهر؟ أم تأمنون بني قينقاع الغادرين، أم بني النضير الماكرين، أم أهل خيبر ناقض العهود وحانث الأيمان؟ أتأمنون الذين أخبركم ربكم أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا؟ أتأمنون الذين أخبركم عنهم قرآنكم أنهم ينقضون عهدهم في كل مرة؟ احقنوا دماء أهل غزة، وإلا ستستيقظون يوما لتجدوا دماءكم هي التي تسفك. انصروا المقاومة أو تهيئوا للذبح. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر المؤمنين، لما وصل خبر مقتل مصعب بن الزبير إلى أخيه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وقف خطيبا في الناس قائلا: إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا ولكن نموت قعصا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف، وإن يقتل مصعب فإن في آل الزبير خلفا منه. ما مات منا سيد بفراشه أو كان في ساح الوغى يتأخر، والقتل للأحرار ليس بسبة، ود النبي القتل لو يتكرر. والقتل في ذات الإله كرامة، إن الشهادة للذنوب تكفر. والقتل فينا ديدن وعلامة عن صدقنا، إن الجبان معمر. قالها الملثم سابقا: فرحة العدو بالاغتيالات هي مسكن وهمي خادع، وفرحة قصيرة وسكرة طارئة. متى كانت الاغتيالات نهاية المطاف لحركات التحرر والمقاومة؟ نعم، لسان حال الشهيد يردد: أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. شعار أبطالهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. عندما زار عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبا عبيدة بن الجراح في بيته في الشام، لم يجد في بيته إلا سيفه وترسه ورمحه، فقال له عمر: يا أبا عبيدة، لو اتخذت متاعا. فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، إن هذا سيبلغنا المقيل. هكذا كان متاع يحيى سيد الطوفان، وهذا ما بلغ به المقيل. لعمرك هذا ممات الرجال، ومن رام موتا شريفا فذا. ما أجمل الموت حين يكون في مدافعة بني صهيون، وما أغلى لحظات الفراق حين تكون جهادا بالإقبال لا بالإدبار، حتى آخر لحظة في سبيل الله. علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات. يخلف القادة قادة، والجندي عشرة، والشهيد ألف مقاوم، وأرض فلسطين تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون. المعركة أيها الإخوة تستحق، والهدف غال والمهر كبير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداء فلسطين. والسلام عليك يا يحيى يوم ولدت، ويوم تموت، ويوم تبعث حيا، وعاشت مقاومتنا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم ثبت أقدام المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين على عدوك وعدوهم أجمعين. اللهم اجعل إخواننا المقاومين شوكة في حلوق الغازين المتجبرين. اللهم أغث أهلنا في شمال غزة، وسائر غزة وسائر فلسطين. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم في كنفك، واحرسهم بعينك. اللهم اشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وداوي جرحاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم انزل عليهم غضبك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انهم قتلوا اخواننا فقتلهم، اللهم انهم عذبوا اخواننا فعذبهم، اللهم انهم فرقوا شمل اهلنا في غزة ففرق اللهم شملهم، اللهم فرق شملهم، اللهم اوهن كيدهم، اللهم افشل خطتهم، اللهم ازل كيانهم وادل دولتهم، اللهم القي الخوف والرعب في قلوبهم كما اخافوا اهلنا في غزة. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي اليمن وفي بورما وفي مصر وفي كل مكان من بقاع الايمان. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.